ولو جعلناه قرآنا أعجميا. الأعجم هو الذي لا يفهمه العربي, يعني بيتكلم انجليزي ولا فرنساوي ولا فرنسي. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. طب وليه يعني هم كانوا قالوا هات لنا أعجمي؟ قال لك هي التوراة جايه بالعبري وجايه بالشعر, ما كان يجيبوا زي لكن اللي جاي يدوك يا موسى هو عبري أصله, إنما محمد عربي. لو جبنا كده يقول بقى هيجيب أعجمي من عربي, أعجمي وعربي يلتقوا الاثنين ويا بعض, وهم عايزين يقولوا أعجمي. وإذا جبناها أعجمي يقول لك الله لولا فصلت آياته. طب بتوع العرب يقول لك الله أنا عايزه أعجمي, أنا عايزه عربي. يبقى دول عايز عجمي وعايز إيه عربي. أعجمي وعربي ما يمكنش. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء, والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر صمم وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن استقبال القرآن يختلف باختلاف نية المستقبل. اللي يسمعه كده إيه وهو نفسه صفي كده ايه الاسلوب العالي ده ايه الانواع يحمده, واللي مش عايز يؤمن يقول ايه ايه اللي فيه يعني القرآن ايه اللي جابه. قل هو للذين آمنوا زي ما الآية اللي هناك ايه, ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هو قال ايه هم قال لك أهو ده بقى الفاعل والقابل. نظرية الفلسفية الفاعل يفعل والقابل يقبل ولا ما يقبلش. الراجل مسك الفاس وقعد يعزق في أرض صخرية, الفاعل فعل ولكن القابل مش قابل. يبقى لا تحكم على شيء إلا إذا اتحد فيه الفاعل بالقابل للفعل. احنا ضربنا المثل بكوباية الشاي والنفخ في الإيد زمان, النفخة واحدة من نفس واحد تصبح الصبحية في البرد والدنيا شتاء عشان ايه؟ عشان ايدك تدفي صوابعك واقفة. طب ويجيب لك الشاي ساخن عشان ايه؟ الله بقى ده عشان يسخن وده علشان يبرد. يقول له ايه القابل مختلف, والقابل مختلف يبقى لازم يجرد. ولو جعلناه قرآنا اعجميا اي كما طلب اهل العجم زي التوراة والمثال. ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته عشان نفهمها يبقوا العرب التانيين. أعجمي وعربي يعني نجيب كلام أعجمي على لسان عربي ما يمكن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أي صمم وهو عليهم عمى عايزين يشوفوك. أولئك ينادون من مكان بعيد, كأن النداء الذي ناداهم الخلق هم بعداء عنهم ما وصلش لأذانهم. ليه؟ لأن في أذانهم وقت وهم حطوا أصابعهم بإيه؟ في أذنهم.